وخاصة عند الشباب. وهذا الكلام لا نقوله إلا لأن هذا أمر واقع قد حذر منه أهل الاختصاص، فهذا مقدم في شرطة دبي، مدير إحدى الإدارات جمال القلاف يقول إن نسبة الجرائم عند الأحداث ترتفع في الإمارة بنسبة 31%، ويعزو السبب لما ترتفع هذه النسبة في الصيف تحديدا وفي أشهر الإجازة الثلاثة بالتحديد. فقال أن الجرائم وخاصة جرائم الأحداث ترتفع بسبب الفراغ، بسبب أن معظم الشباب قد حول نهاره إلى ليل وليله إلى نهار، فأخذ يصول ويجول لا يعرف ماذا يفعل، فإن وقع على شلة أو وقع على غراب فدله على أرض الخراب. ثم التفكك الأسري، وخاصة من الشباب أو الأحداث الذين ينتمون إلى أسر قد حدث فيها انفصال بين الأب والأم، أو من هي خاوية على عروشها وإن لم ينفصلوا. وعلماء الاجتماع يقولون كلما زاد الفراغ زادت الجريمة، كلما زاد الفراغ زادت الجريمة. إذن أيها الإخوة، أمر يتكرر كل عام، والبعض منا لا يلقي له بالا. أعبر أبناءه الإجازة بسلام أم وقعوا في مطبات لا يحمد عقباها لا يبالي بذلك. فأقول أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أننا دائما ندندن عن الفراغ، فراغ الوقت، وهذا بحد ذاته مشكلة، ولكن الأهم من ذلك هو فراغ العقيدة والأخلاق، فراغ القلب من الإيمان. فلما يكون القلب فارغا قد أشرب الدنيا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهنا تحدث الكارثة. الشباب يحولون الليل إلى نهار، لا ينامون بالليل، بل حتى في المدارس بعض الأولاد لما صار الساعة واحدة تقول يا ابني قوم نام، يقول لك ليش ساعة واحدة ساعة اثنتين بالليل ليش؟ لأنه قد اختل عنده الميزان، ميزان رب العالمين الذي جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا. هذا الميزان الذي اختل عنده أصبح الناس يعيشون عليه ولا يفكرون. يقول لك طيب ما عطلة، خلي الأولاد يستمتعون. ومن قال لا يستمتعون؟ ومن قال لا يمرحون؟ فلسنا خير من رسول الله، وحاشا أن نكون كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر، سيد ولد آدم، أحق الناس بطاعة الله وأخشاهم لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح عن أبنائه ويروح عن أهل بيته، وكان يداعبهم. وتقول عائشة ما روي أو لم يرى فارغا قط، ما كان يفرغ عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إما أن يكون في عبادة لله، أو يكون في خدمة أهله في بيته، أو يكون ممازحا أو مداعبا لأهله وعياله. هذه عبادة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان يصلي بالناس، وإذا به يطيل حتى أن الناس ظنوا أن أمرا قد حدث، أطال سجوده. ثم بعد أن فرغ من صلاته قال: إن ابني ارتحلني. الحسن رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد والحسن يلعب على ظهره، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان لابني حاجة. ابنه الحسن ريحانته من الدنيا، إنه كان لابني حاجة فما أحببت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم. يروي أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: أني أحب أن أطيل في صلاتي، ولكني أسمع بكاء الصبي فأشفق عليه وعلى أمه فأتجوز في صلاتي. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد، يوم أن رأى الحبشة يلعبون في المسجد بالحراب، فأراد أن تنظر إليهم عائشة وهم يلعبون، فجعلها على كتفه وأناخ لها حتى وضعت خدها على خد رسول الله وهي تنظر، ويسألها عليه الصلاة والسلام، وعائشة تقول: لا هي ما تريد النظر، ولكن تقول: ما أردت أن أفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيها الإخوة، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وكما صح في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أحفظت أم ضيعت؟ المشاكل تكثر في الصيف، الفراغ، البعض يخرج في الليل بالسيارات، يقول لك: يا أخي والله ما عندنا شغل، فاضين، فراغ، ماذا يفعل؟ إما أن يعمل كما يقولون خمسات أو دوائر، قد ينقلب هو، قد يصيب ممتلكات الغير بالأذى، يزعج الناس بأصوات التشفيق هذا أو التفحيط، ولا أحد يتكلم. بالعكس، إذا طلب منه أن يتوقف عن ذلك فإنه يعني يتغير وجهه ويتضجر. لماذا؟ تدجات نايمين الساعة واحدة بالليل، هذا في هذا البارك، إن نسينا السلسلة لم نغلقها يأتون ويفحطون في هذا البارك. ساعة كم؟ ساعة واحدة، ساعة اثنتين، أين الأب؟ أين الأم؟ أين الأسرة؟ لا، بالعكس، بل ترى أحيانا من الفراغ يقول عبد الله بن مسعود: والله إني لأمقت الرجل أن يكون فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة، لا هو مشتغل في دنياه ولا هو مشتغل في آخرته. بعضهم يجي ثلاثة أربعة على سيارة موديل الثمانينات ويدعكون فيها ليل نهار، طيب هذا لو كان عنده لكزس ولا موديل حديث كان لحسها بلسانه. بالساعات تقضى من أجل أن يشبع شهوته ونهمته بأن السيارة تلمع. يا الله، أهذا من أجل هذا خلق؟ لهذا خلقه الله عز وجل حتى يلمع السيارة هذا التلميع؟ يا أخي لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال، لا بأس، نظف سيارتك، تمتع، ولكن تقضي الساعتين والثلاثة والأربعة في دعك هذه السيارة؟ والله لو طلب منه ذلك ما فعل، لو القضية فيها. وهكذا، بل تجد الناس أحيانا، أنا قرأت مرة تعليق في أحد في احدى الصحف على موقع الكتروني لاحدى الصحف، واحد اخذ جرعة حشيش زائدة. تعرف واحد ايش كتب؟ قال هذا السبب من الحكومة. توقعت انه الحكومة دزت له شرطي جاب له الجرعة واخذها جرعة زائدة. ايش يعني الحكومة؟ قال لا، هذا من لو كانت الحكومة توفر له عمل او توفر له شيء ما راح اخذ جرعة زائدة من الحشيش وايش ومات. والله اللي يستطيع ان يشتري الحشيش ما اظن يحتاج الى عمل، اللي يستطيع ان ينفق على نفسه من الحشيش هذا قد لا يحتاج الى عمل. فاصبحت عندنا الموازين مقلوبة، لا يعرفون كيف يربون الابناء، واذا اساء الابناء علقوها على شماعات الغير، واذا قصر الابناء علقوها. هذا الشباب الذي يجول في اوقات متأخرة من الليل في الثلث الاخير من الليل اين اهلهم؟ هل يسألون الولد اين كنت؟ لماذا تأخرت؟ بل الادهى والامر ان بدأت ظاهرة البنات في سيارات في اخر الليل يطوفون. لماذا؟ قالوا فراغ، عندنا فراغ. ربما كانت المدرسة تأخذهم احيانا او الجامعة تأخذهم احيانا، الان نحن مقبلون على ان الحبل على الغارب يفعل ما يشاء. ايها الاحبة، كيف تبنى الاوطان؟ من هم او ما هي الثروة الحقيقية لكل بلد؟ لا تظنون الثروات المعدنية او النفط او الاقتصاد يقوم هكذا على رمال، انما الثروة الحقيقية هم الشباب، ونحن نضيعهم امام اعيننا ثم بعد ذلك نقول يا ليتنا عملنا وعملنا. يوما يرى عمر بن الخطاب عاملا له، رآه قوي البنية، قال له هاتين اليدين ان لم تشغلهما بطاعة الله شغلتك بمعصيته، ان لم تشغلهما بطاعة الله شغلتك بمعصيته. المشاجرات، يتجمعون خمسة ستة عشرة وراحوا يتحرشوا بجماعة، ولا يعاكسون بنات ولا يعاكسون نساء، وبعد ذلك قال يا اخي والله فراغ ما نعرف وين نذهب. هل الفراغ هذا يعني انكم تتعدون على اعراض الناس؟ هل الفراغ هذا يعني انك تزعج الناس؟ الان منطقتنا هنا جنب الممشى ما تجد بيت الا ويشكو من اصحاب السيارات الذين ياتون الى الممشى اخر الليل، يقيمون الليل ويحيون وينا بالموسيقى والدق والرقص والتشفيط والتفحيط. اذا اقول ايها الاخوة لا بد من وقفة، لا بد من وقفة، هذه امراض لا بد لها من علاج. اذا ما الذي يمكن ان نفعله مع ما هو موجود من وسائل الحضارة التي انتجتها الحضارة الحديثة؟ النت، الفضائيات، الجوالات، حدث ولا حرج. بل يخبرني احد الاخوة يقول في يوم من الايام وقع هاتف ابني بيدي، قلت والله لعلي اطلع الى شيء فافرح به. يقول والله رأيت ما تشيب منه الولدان وما تتدكدك له الجبال. ولد لا يتجاوز السادسة عشر من عمره، يقول صور جنسية ورسائل جنسية وبلاوي. يقول والله عجزت عن الإحصاء وعجزت عن العد. أقول أيها الإخوة نحن السبب، نحن السبب، لأننا نحن الذين نربي، وهذا هو زرعنا، فالثمرة هو ما زرعناه. شوف الأم ما شاء الله بلباس مستور بلباس، إذا رأيتها ذكرت الله أنه لا زال هناك عفة، لا زال هناك كذا، وتمشي بجوارها ربما تكون ابنتها أو كذا، لا ترى منها شيئا مستورا، لا ترى شيئا منها مستورا أبدا، حتى الثياب التي تغطي فهي تصف الأعضاء. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهنا أنا أقول لي وقفة أيها الإخوة، حقيقة أبناؤنا هم في طريق لا يعلم إلا الله مدى نهايته، إن لم نمشي معهم ونأخذ بأيديهم. واسمعوا إلى حوادث الطلاق التي ستحدث بعد أيام، وإلى المشاكل الزوجية التي تحدث بعد أيام عندما توزع نتائج الامتحانات. يأتي الأب وإذا الولد جايب أعلى العلامات في سلم النزول، وإذا البنت جايبة أعلى العلامات في سلم النزول، ماذا يفعل الأب؟ يغضب ويرعد ويمطر غضبه على الأم، أنت السبب، أنت أنت أنت، أنا قصرت عليكم في شيء، ما تطلبون شيء إلا وأتيتكم به. ولكن هناك شيء واحد لم تأتهم به، هو أنت، هو أنت، أعطيتهم المال ووفرت لهم كل ما يريدون، ولكن لم توفر لهم أبا يربي. فالأم وحدها لا تستطيع، وهذه كل هذه مغريات الحياة وأبواب الشر المفتوحة، ماذا تفعل الأم؟ إذا لابد من الأب والأم، لعل الله يصلح بهما. فإذا أقول أيها الإخوة، لا تلام الأم وحدها ولا يلام الأب وحده، وإنما تلام الأسرة بأمتها. ولكن أقول ما أدعو الناس إلى عدم الغضب لأن الأولاد لم يأتوا بالدرجات أو أنهم فشلوا في الامتحانات، ولكن أدعو إلى العبرة والاتعاظ، أن يكون هذا درسا للعام القادم. ماذا نفعل؟ لم تسأل عن الولد طوال العام ماذا أتى، ثم لما أتى بنتيجة فاشلة غضبت. فإذا أيها الإخوة، لا بد من برنامج. هذا البرنامج كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، من منا لا يموت؟ فإذا الحياة هي الفرصة المتاحة لك في العمل، فالدنيا عمل ولا جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل، هذا هو وقت العمل. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك. ماذا ننتظر نحن؟ ما أن نلج الأربعينات وبعضنا قبل الأربعينات حتى يأتيه السكر ويقول السلام عليكم قد أذن لي بالدخول عليك، يأتيه الضغط ويقول له السلام عليكم قد أتيتك، يأتيه ويأتيه ويأتيه ونحن لم نصل العقد الرابع. فماذا ننتظر غير الأمراض؟ ماذا ننتظر غير الأسقام؟ فإذا لا بد أن يشغل الإنسان نفسه بصحته وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك. اليوم أنت شاب، وبعض الشباب قد ضحك عليهم الشيطان، يظن أنه إذا وقع في المعصية فإن الله قد أعرض عنه. أبد والله يا عبد الله، اعلم أن الله يفرح بتوبتك. وقد ذكرت لكم حديث ابن عمر في الرجل الذي أضلت راحلته مرات ومرات، فأستغني عن ذكره الآن. فالله يفرح بتوبة العبد. البعض يقول لك والله يا أخي أنا مثلا واقع في معصية معينة، يشرب الخمر أو كذا، ترك الصلاة، شلون أصلي؟ وأنا واقع في هذه المعصية. ما نقول لك ابقى على معصيتك، اجاهد نفسك على ترك المعصية، لكن لا تترك الصلاة، لا تترك قراءة القرآن، لا تترك الصدقة، لا تترك فعل الخير، افعل الخيرات، والله عز وجل قد جعلني ولك وإلى أمة محمد أن تقوم الساعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. افعل الحسنات والله غفور رحيم، ولكن جاهد نفسك على أن تتخلص من المعصية، فإن علم الله منك صدق النية فاعلم أن الله وفقك، يوفقك لترك المعصية. الآن ربما يكون من بيننا من خطط أن في هذه العطلة سيذهب وسيعصي الله في مكان الفلاني وسيفعل كذا وسيفعل كذا. والله لو خرجت من مقامك هذا الآن بنية أنك تارك لهذه المعصية، اعلم أنك ستخرج بمثلها حسنات، بمثلها حسنات، وأنت لم تفعل شيئا إلا أنك نويت نية صادقة أنك لا تريد معصية الله عز وجل. فإذا إخواني، البرنامج الذي نريده أن نجلس مع أبنائنا، أن نتفسح، نخرج، نتمتع، لكن بمرضاة الله، أن لا يمر الصيف هكذا، بل يستفاد منه في العلم، يستفاد منه في الرياضة، يستفاد منه في نفع البلد، شركات، مؤسسات، دوائر تفتح أبوابها لكي يتدرب الشباب. لماذا لا يتدرب الشباب؟ لماذا يذهبون ويعملون؟ لا نقول من أجل الأجر فقط، ولكن من أجل أن يكسبوا الخبرة. فأنا أدعو أصحاب الشركات وأصحاب الأموال أن يأتوا بالشباب ويجعلوهم يعملون ولو براتب رمزي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكسب خبرة، فهو نفع للبلد ونفع للمجتمع، بدل أن يتسكعوا في الشوارع والطرقات أو يسهروا على الأنترنت والفضائيات. فأقول أيها الإخوة، احتضنوا الشباب، مراكز القرآن الحكومية والخاصة تفتح أبوابها، ولا تسألكم أجرا، ولا تسألكم أجرا، ابعثوا بأبنائكم ولعلهم يحفظون شيئا أو يتعلمون خلقا حميدا في هذه الأماكن، ففيها خير وبركة. اجلسوا مع الأبناء، تحدثوا إليهم، لا تجعلهم يسافرون وتتركهم وترجع. أنصحك يا عبد الله، والدين النصيحة، لا تتركهم وحدهم للذئاب، فذئاب البشر وذئاب الجن كثيرة والشياطين أكثر. فإذا أيها الإخوة، لا نضيع أبناءنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، وأن يصلحهم لبلدانهم ولمجتمعاتهم ولأهليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة كان عندنا موضوع آخر ممكن نطرقه، لكن الوقت قد أزف، فبعجالة أقوله أيها الإخوة، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، في أعناقكم. وللأسف لا زال بعض الناس يعيش بعقلية تمييز الذكر عن الأنثى، بعض الناس لا زال يعيش بهذه العقلية أنه يفضل الذكر على الأنثى. فالأولاد أمرنا بالعدل معهم، سواء بالمكافآت أو في التعامل، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين ذكر وأنثى. فالذي نرجوه من الآباء أن ينظروا هذه النظرة، أنهم مأمورون شرعا بأن يتعاملوا مع أبنائهم لا فرق بين الذكر والأنثى، بل أحيانا تكون البنت أقرب إلى أبيها من بقية الإخوان، لأنها تخدمه وربما يعني تكون قريبة منه وتفضفض له ويفضفض لها من همومه وهكذا. فإذا أقول واختصارا للوقت، ارعوا أولادكم سواء بسواء، وصلوا وسلموا رحمكم الله